يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. وساق المصنف رحمه الله عددا من الآيات والأحاديث التي تدل على أن الإيمان يزيد، وكان من آخرها ما أورده بقوله: قال حدثنا أبو محمد أبو نصر محمد بن كردي الفلاس قال قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي: هذا الإسلام ودور داره. في وسطها أخرى: وهذا الإيمان الذي في وسطها. مقصور في الإسلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان الإسلام، لا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه. قال: رجع إلى الإيمان. هذا الذي فعله الإمام محمد بن علي الباقر يقرب به ويصور لنا به ما علاقة الإيمان بالإسلام، على أن الإسلام أعم، وبه بأفعاله وبالإقرار به يدخل الإنسان في دائرة التوحيد، ويخرج عن دائرة الشرك والكفر، ويدخل في أمة الإجابة. لكن حتى يوصف بأنه مؤمن يحتاج إلى مزيد من الأعمال والاعتقادات. فإذا أضاف إلى الاستسلام والخضوع وأداء الأعمال الظاهرة، إذا أضاف إليها الاعتقاد والإيمان بالأمور الغيبية التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أركانا للإيمان، كالإيمان بالله والإيمان بملائكة الله والإيمان برسل الله والإيمان بكتب الله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. هذه الاعتقادات القائمة على الإيمان بالغيب إذا انضافت إلى الأعمال الظاهرة وصف الإنسان بأنه مؤمن. وإذا قيل في شخص إنه مؤمن فإن هذا الوصف يتضمن أنه مسلم، لأن الإيمان أخص من الإسلام من جهة أهله، وأعم من الإسلام من جهة نفسه، إذ لا يكون الشخص مسلما إلا إذا كان مؤمنا، لا يكون الشخص مؤمنا إلا إذا كان مسلما. لذلك يتضمن الإيمان معاني الإسلام، ومن هنا جاء تصوير الإمام الباقر لمعنى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما، أنه خط خطا كبيرا، خط دائرة واسعة، وخط في داخلها دائرة صغيرة، واعتبر الدائرة الواسعة هي الإسلام، والدائرة الضيقة التي هي في داخل الدائرة الواسعة سماها الإسلام الإيمان. فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه الدائرة الصغيرة إلا إذا تجاوز الدائرة الكبيرة، بمعنى أنه دخل في الإسلام ثم ينتقل منه أو يتدرج منه إلى الإيمان. هذا التصوير الذي فعله الإمام الباقر رحمه الله يقرب به العلاقة بين الإيمان وبين الإسلام. ولهذا يقول أهل العلم إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الله تعالى ذكر ذلك في كتابه، واعتبر هذا هو الذي ينبغي أن يفهمه الناس. فإن الأعراب الذين استسلموا وخضعوا وأجروا الأعمال الظاهرة في الإسلام أدوها، ادعوا أنهم مؤمنون، فنفى الله تعالى عنهم الإيمان وقال لهم أنتم لم تبلغوا درجة الإيمان، وإنما الذي وصلتم إليه هو درجة الإسلام. ولهذا قال لهم قالت الأعراب، أو قال عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لهذا اعتبر الإيمان أعلى درجة وأخص. لكن هناك نقطة يشير إليها علماء الشريعة الإسلامية، وهو أن الإسلام لا يكون متحققا إلا بشيء من الإيمان، لأن الإيمان والإسلام لا يفترقان لا ينفكان، لأن أول ركن من أركان الإسلام يتعلق بالاعتقاد، يتعلق بالإيمان بالغيب، فهو يمثل الجزء الإيماني. وأما الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج، هذه وإن كانت أعمال ظاهرة وسميت بأركان الإسلام أيضا هي تشتمل على جانب إيماني. فالذي لا يعتقد وجوب الإيمان لا يعتقد وجوب الصلاة، ولا يعتقد أن الصلاة فيها ثواب وعقاب، لا يفعلها، إذن هذا الاعتقاد هو جانب إيماني. ولذلك القرآن الكريم استخدم لفظة الإسلام بمعنى الإيمان، واستخدم لفظة الإيمان بمعنى الإسلام، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن اتقى الله حق تقاته فإن هذا قد قطع شوطا عظيما في الإيمان، ومع ذلك سمي بالمسلم. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن طائفة من الأنبياء وصفهم بأنهم مسلمون، فقال جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وجاء من الآيات ما فيه إخبار عن أن المؤمن عن أن بعض الأنبياء وصف بأنه مسلم. قال الله تعالى هو يعني عن إبراهيم هو سماكم المسلمون هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا. ولذلك جاء في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا الإخبار كان عن لوط وابنتيه. ولوط نبي من أنبياء الله بل رسول من رسل الله، وصف بأنه مسلم مرة ووصف بأنه مؤمن مرة، مما يدل على أن الوصف بالإيمان أو الوصف بالإسلام إما أن يكون على سبيل التغليب، يعني أن هذه الأوصاف إذا غلب الأعمال الظاهرة فيها قيل في الشخص إنه مسلم، وإذا غلبت الأعمال الباطنة والغيبية قيل إنه مؤمن. ولذلك يقول علماء الشريعة الإسلامية إن لفظتي الإسلام والإيمان لفظتان شرعيتان، بمعنى أن الإسلام أن الشرع استخدمها، لكن يقول فيها إن اجتمعتا افترقتا، يعني إن اجتمعتا في الذكر افترقت في المعاني، وإن اجتمع افترقتا أي في الذكر اجتمعتا في المعنى. ومعنى هذا القول إن الإسلام والإيمان الشرع استخدمهما أحيانا على سبيل الترادف، بمعنى أن كلمة الإسلام تعني الإيمان وكلمة الإيمان تعني الإسلام. ومثلوا لذلك بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومثلوا فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى مؤمنون. ومنها قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، مع أنه بدأ الآية بقوله قولوا آمنا. وهكذا إذا جاءت الآية أو إذا جاء النداء بوصف الإيمان كقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فالمراد بها هنا المسلمون، لأن هذا يدخل فيه كل من التزم بدين الإسلام سواء اكتمل الإيمان في نفسه أو لم يكتمل. ومن ذلك قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والوصف بفعل الزكاة وبإقامة الصلاة إنما هو من أركان الإسلام، فدل على أن الإيمان يعني الإسلام. أما إن اجتمع يعني اللفظان يعني اللفظين الإسلام والإيمان كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإن العطف يقتضي المغايرة، لذلك يحمل الإسلام على معنى ويحمل المعنى الإيمان على معنى آخر. ولهذا فإن الإيمان والإسلام لفظان استخدما في الشرع الإسلامي يدل كل واحد منهما على الآخر، وهذا معنى قولنا إن افترقا اجتمعا. وهذا الإيمان كما جاء عن كثير من السلف رحمهم الله أنه يزيد وينقص لأنه شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، وإن معظم البدع أو أهل البدع كي يتخلصوا من التضارب والتناقض الذي وقعوا فيه بسبب بدعهم نفوا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أن كثير من الآيات الكريمة جاء فيها النص بالزيادة، وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص. لذلك أراد الإمام أبو بكر الآجري أن يبين هذه المسألة بيانا واضحا، فذكر الآيات الدالة على أن الإيمان يقبل الزيادة، كما جاء في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم أراد رحمه الله أن يكمل هذا الموضوع فبدأ بهذا الحديث الذي جاء فيه نفي الإيمان عمن يقترف الكبائر. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أهل العلم قصدوا أو فسروا معنى نفي الإيمان هنا، أي أن الإنسان عندما يقارف الكبيرة يرتفع عنه الإيمان ويسلب الإيمان، لأنه لو كان الإيمان في نفسه باقيا لما ارتكب ولما أقدم على ذلك المحرم، فارتكابه ذلك المحرم يسلب منه الإيمان ويرفع عنه الإيمان، ويبقى الإيمان عنه بعيدا كالظلة إلى أن يرجع ويتوب يعود إليه إيمانه. هذا أحد المعاني في تفسير أن المؤمن إذا سرق لا يكون مؤمنا. والمعنى الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم هو أن من يقترف الكبائر اقترافه الكبائر يجعلنا نصفه بما اقترفه، فإن اقترف الزنا لا نقول هذا مؤمن ولكن نقول زان، وإذا اقترف السرقة نقول سارق، وإذا اقترف القذف نقول قاذف، وهكذا. فلما كان هذا الوصف هو الغالب عليه وصفناه به وسلبنا منه وصف الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال: والقائل هنا هو محمد بن علي بن الحسين الذي يفسر هذا المراد. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إذا تاب. فإن كل من نطق بالشهادتين وأتى بالأركان الخمسة يسمى مسلم، لكن قد لا يوصف بالإيمان، يسلب منه الإيمان لارتكابه الكبائر، فإذا تخلى عن هذه الكبائر وتاب يعود إليه إيمانه، وإذا قارف هذه الكبائر خرج عن دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، بمعنى أننا لا نكفره ولا نخرجه من الملة بسبب المعاصي التي يرتكب. وهذا خلاف ما ذهب إليه الخوارج وما ذهب إليه المعتزلة، فإن الخوارج يحكمون على من ارتكب الإثم بالكفر والخروج من الملة، ويعدونه حلال الدم، يقاتلونه ويقتلونه، وربما يعني أجروا عليه أحكام الكفر بأن سبوا ذراريه وبأن سبوا نساءه وأخذوا ماله وقسموه فيما بينهم، وهذا خطأ فيما يتعلق بالنسبة لمن خرج عن دائرة الإيمان ولم يخرج عن دائرة الإسلام، فإن أحكام الإسلام تجرى عليه، ولذلك لا يقاتل، وإن قاتلناه لكي نرده إلى حظيرة الإيمان، فإن فر لا يتبع، وإن جرح لا يجهز عليه، وإن قتل لا يسلب ماله ولا يؤخذ أو تؤخذ ذراريه. هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في من مات أو في من قتل وهو يشهد الشهادتين لكنه ارتكب معاصي وآثاما تنزع عنه وصف الإيمان. يقول: قال محمد ابن الحسين يعني الآجري معلقا على كلام الإمام الباقر رحمه الله، قال: ما أحسن ما قاله علي محمد بن علي يعني ابن الحسين رضي الله عنهما. وذلك لأن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد يعني الإيمان بالطاعات، وينقص يعني الإيمان بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص، لأن ترك أو جحود واحد من أركان الإسلام يخرج الإنسان من الملة، فالذي ينقض لا إله إلا الله بفعل الشرك يخرج عن الملة، والذي يترك الصلاة أو يجحد فعلها يخرج عن الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهكذا بقية الأركان يعني أركان الإسلام. قال: وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى يعني الشخص نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك، يعني في الحد إما أن يكون الإنسان مسلما أو لا أو ينقض إسلامه. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فهو دليل على أن الإسلام لا يقبل الزيادة والنقص. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له، وإذا لم تقع له صلاة معناه أنه يخرج عن الملة. قال: وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه، يعني خاليا من ذلك النور. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيع قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمي غلمانه تسمية العربي ويقول: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. ومحل الشاهد وقوله فإن العبد إذا زنى نزع منه نور الإيمان، أي سلب الإيمان، وإن كان هذا الفعل الذي فعل لا يخرجه من الملة، بل يعد من حقق الإسلام ولم يحقق الإيمان، ولذلك لا يوصف بالإيمان. قال وحدثنا أبو نصر محمد ابن كرد محمد ابن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن هاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله من نور الإيمان فإن شاء أن يزئ فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. وقوله هنا إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول لغلمانه، يعني لعبيده: من أراد منكم الباءة، يعني كان قادرا على الزواج ومؤونة الزواج، زوجناه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حريص على أن يكون مواليه أهل طهر وأهل عفاف، قال: لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان. وهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان خبرا إلا أنه يريد به الإنشاء، يعني كأنه يقول: لا يزني أحد منكم. وبين العلة من النهي لأن في تبيينها يكون ذلك أبلغ من النهي فيما لو وجهه إليهم، لهذا جاءت العبارة بصيغة النفي الذي هو نفي الشأن، وكأنه يقول رحمه الله: ليس من شأن من يسمى مؤمن أن يقع في هذه الكبائر كالزنا والسرقة وغيرها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان نزه، ومعنى نزه يعني خال من أي عيب، فمن زنى قارفه الإيمان في نفسه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان، هذا على أحد المعاني الثلاثة التي ذكرت. وقد أشار المحقق إلى أن هذه المعاني التي ذكرت في تفسير هذا الحديث كثيرة، إلا أنه اختار منها هذه الثلاثة. ونقل أن الحافظ ابن حجر نقل ذلك أيضا في كتابه فتح الباري، واختار منها هذا الذي اختاره المؤلف. قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع، وأحمد المراد به هنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن المفضل بن دلهم قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم ابن دلهم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ينزع الله منه نور الإيمان. قال ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن هذا الخبر رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر هنا مرسل لأن الحسن من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حكم المؤلف أو المحقق على هذه الرواية بأنها ضعيفة لوجود علل ثلاثة فيها. الأول كون الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أيضا أشعث وهو ابن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز حكم عنه عليه بأنه ضعيف تبعا لحكم الحافظ ابن حجر. هذا للذي بعده. أحسن. على كل حال حتى الأثر هذا الأول ذكر فيه ثلاثة علل، وبدلا من أن يذكر العلة الثانية في أشعث ذكر العلة الثانية في من؟ في الفضل بن دلهم. وقال العلة الثالثة شيخ المؤلف وأنه مجهول، يعني مجهول الحال حيث روى عنه واحد أو اثنين ولم يوثق ولم يجرح. نعم، يعني شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وهو من هذا الذي سماه أبو نصر. ثم قال قال وحدثنا أبو نصر قال قال حدثنا أبو بكر قال قال حدثنا أحمد يعني ابن حنبل قال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينزع الله قال ينزع الله منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. وهذا الخبر نفسه المروي عن الحسن في الخبر الأول، فكأن هذا الحديث أو هذا الأثر روي من طريقين، من طريق الفضل بن دلهم ومن طريق أشعث، ولما كان كل منهما مضاعف يعني لم يعتبر العلماء أن في ذلك انجبارا. قال قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن رجع راجعه الإيمان. والمراد بعوف هنا هو ابن أبي جميلة، وهذا عوف يكون قد تابع كل من الفضل بن دلهم وسعيد أو الحسن. عن أشعث عن الحسن عن انتاء والحسن. ثم قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث يعد شاهدا للأحاديث الماضية، ولكنه لا يدل أو لم يأتي باللفظ الذي جاء به الحديث الأول، وإن اشترك في المعنى من حيث أن قوله أكمل على صيغة أفعل التفضيل تدل على أن هناك ما هو الكامل والأكمل والناقص، ومن هنا استدل العلماء على إثبات الأكملية على بإثبات الأكملية على إثبات النقص، لأن ما يكمل ينقص. وقوله أحسنهم خلقا يعني أكثرهم خلقا حسنا، والخلق الحسن من الأمور المطلوبة بل من الأشياء التي جاء عن الشارع وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الإنسان ينال بها من الفضل ما لا يناله العالم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال قال حدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو قال قال حدثنا أنس بن عياض قال قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذه رواية أخرى وطريق أخرى رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك حكم المؤلف على هذه الروايات بأنها صحيحة. لكن الذي ينبغي أن يلاحظ ما أشار إليه في الرواية الأولى حيث قال إن إسناده صحيح، وهكذا في الرواية الثانية، وبين أن هذا الحديث قد أخرجه كثير من أهل العلم وصححوا إسناده. ثم قال قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قال حدثنا أحمد قال قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب يعني الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي بعض الروايات: دعه فإن الحياء خير كله وإن الحياء من الإيمان. فهذا الحديث أيضا بين لنا أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص، حيث اعتبر الحياء شعبة، وما كان ذا شعب فإنه يزيد بزيادة الشعب وينقص بنقصان تلك الشعب. قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال قال حدثنا أحمد أبو بكر المروذي قال قال حدثنا أحمد قال قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة بن عبد عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنه. فهذا الخبر يعضد خبر عبد الله بن عمر قال يا قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. ومعنى ليس فيهم مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان، وإلا فإن اجتماعهم في المساجد وصلواتهم فيها من أفعال الإيمان، لكن النفي هنا المراد به نفي الكمال لا نفي الأصل، لأن أركان الإسلام من الإيمان، ولأن أركان الإيمان من الإيمان، ولأن هناك أعمال كثيرة يركن إليها الإنسان وهي من يركن إليها الإنسان ويعملها وهي من أفعال الإيمان من الشعب التي جاءت أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال قال حدثنا أبي يعني معاذ ابن معاذ قال قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة ما قرأنا قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة يعني صاحب المسند أو قال قال حدثنا فضيل بن عياط عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن، يعني كامل الإيمان. ونفي الإيمان هنا ليس المراد به نفي أصله، وإنما المراد به نفي كماله. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال ليأتين على الناس زمان يجتمع. بنود الصلح التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش، ولذلك ظنوا أنهم أعطوا الدنية من دينهم، لكنهم لما أبلغوا بأن هذا إنما هو قضاء الله الحق وإنما هو القضاء المبرم، لذلك فهموا أن المراد بالإيمان وبزيادة الإيمان زيادة الشعب من خلال الاعتقاد والفعل والعمل. ثم قال وقول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، والمراد به زادهم إيمان وآتاهم تقواهم. وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف حيث قال إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قال وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فنصت الآية على أن تلاوة القرآن مما يزيد إيمان الإنسان. وقال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال وهذا في القرآن كثير. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال فزادهم إيمانا. قال رحمه الله بعد أن ساق هذه الآيات قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال سمعت أبا جعفر محمد بن سليمان الملقب بلوين قال قال سمعت سفيان بن عيينة قال أو يقول غير مرة الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة يزيد وينقص؟ قال فأي شيء إذن، يعني إذا لم يزد وينقص. وهنا يسوق لنا المؤلف رحمه الله كثيرا من الآثار عن الصحابة التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى، كلها تثبت أن الإيمان يزيد وينقص. قال قال وحدثنا عمر بن أيوب قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قيل لسفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص؟ قال ليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا في غير موضع؟ قيل ينقص. قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. ثم أورد بعد ذلك خبرا آخر قال قال حدثنا عمر بن أيوب قال قال حدثنا يعقوب الدورقي قال قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال سمعت سفيان الثوري يقول قال سمعت سفيان الثوري يقول إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان وأقول إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل، بمعنى أنه التصديق والإقرار والعمل، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولذلك يقولون من لوازم هذا التصديق والإقرار والعمل أنه يزيد وينقص. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية هنا كتبه ابن زنجويه، لكن سبق أن أشرنا إلى أن المحدثين ينطقون ما كان على وزن ويه لا ينطقونه بذلك في النسخة عندكم. لا زنجويه، الزاي عليها فتحة والنون ساكنة والجيم زنجوية، ها أحسنت، كأنه كتبها على لفظ المحدثين. قال قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمرا يقولون، وهؤلاء كلهم من أئمة أهل السنة، يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا سلمة بن شبيب قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالكا ابن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة، يعني كل هؤلاء الأئمة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال وحدثنا خلف بن عمرو العكبري قال قال حدثنا الحميدي قال قال سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول أن يزيد وينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي بلى، حتى قال لا يبقى منه شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يوم القيامة أخرج من كان في قلبه مثقال كذا، أخرج من كان في قلبه مثقال كذا، إلى أن يقول له أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. ثم قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال قال حدثنا إبراهيم بن الوليد القرشي قال قال حدثنا فديك يعني ابن سليمان قال سمعت الأوزاعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع، لأن من أهل العلم من كان يرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وإنما يقول ذلك يقول لأن القرآن ذكر الزيادة ولم يذكر النقصان، فلذلك تمسك بهذا القول. لكن كما رأينا إن عددا من أهل العلم يعدونه مبتدعا. قال وحدثنا ابن مخلد قال قال حدثنا أبو داود قال قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال وحدثنا ابن مخلد قال قال حدثنا أبو داود قال قال حدثنا أحمد قال قال حدثنا سريج بن النعمان قال قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يعني ابن أنس رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فلما جرى قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح قال قال حدثنا سفيان عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير قال ما نقصانه إلا ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه، يعني أن الفعل يؤثر على الاعتقاد ويؤثر على الإقرار، ومن هنا يكون تكون الزيادة والنقصان. قال الفضل قال قال الفضل وسمعت أبا عبد الله